Thank you. اسأل قلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان املي صبرني اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي بحبك بعد ما كان املي مصبرني غدرك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوي شوية وتغير ومش بدايا وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت أبعد وعرفت عنك واخترت أبعد وعرفت عنك حتى الهجر قدرت عليه شوف شوف شوف الأسوأ بتعمل أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوي أطوي حنيني ليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت تعبك وعرفت تعني واخترت تعبك وعرفت تعني حتى الهج قدرت عني بحناني بحر محبة وبر أمان كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان كنت بمن بلاقيك بحناني بحر محبة وبرهمان كنت بحس ان انت زماني يومي وبكرة وبعده كمان كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وانت بعيد وانت بعيد او انت بقرب كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وانت بعيد وانت بعيد أو أنت بقربي أقرب من بسمتي لشفايفي أقرب من إحساس القلب أقرب من بسمتي لشفايفي أقرب من إحساس القلب بعد الود بعد الود اللي رعيته جولك بعد الحب بعد الحب اللي وغبته لك بعد الود بعد الود اللي رعيته جولك بعد العمر بعد الود اللي رأيت غولك بعد الحب بعد الحب اللي وغبته لك بعد الود بعد الود اللي رأيت غولك بعد الحب بعد الحب اللي وغبته لك بعد العمر بعد العمر اللي انا عشته لك فيك تاني فيك تاني فيك تاني فيك تاني أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية اتغير شوية شوية اتغير ومش بداية وبقيت اطلب حنيني ليك واكره ضعفي وصبري عليك واخترت تبعي وعرفت عنك واخترت تبعي حتى الهجر قدرت عليك شوف شوف القسوه بتعمل ايه زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وبر أمان كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان كنت زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وبر أمان كنت بحس ان انت زماني يومي وبكره وبعده كمان. كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وانت بعيد وانت بعيد او وانت بربي. كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وانت بعيد وتغيرت شوية شوية اتغير ومش بداية واتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بداية وبديت أطول حنيني إليك واكره ضعفي وصبر عليك واخترت أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت مش بالدنيا وتغيرت شوية شوية وتغيرت ومش بالدنيا وبديت أطوي حنيني إليك وأكره ضعفي وصبري عليك واخترت بك وعرفت عنك واخترت بك وعرفت عنك حتى الهجر قدرت عليك شوف شوف شوف اليأس بيعمل Amen. منسيت الحب وعده ولا أيامه ولا ليالي. أما كان الحب الواحد من غير هجرك أهلا بيه أهلا علشان انساك. انا حيرني هواك وانا علشان انساك ببعد عن كل مكان شفت ولا مرة سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري. سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري. سبتك من غير حتى ما فكر هقدر اسيبك او مش هقدر. سبتك من غير حتى ما فكر هقدر اسيبك او مش حاضر. وغدرك بيا اثر فيا وتغيرت شوية شوية. صبري عليك واخترت تعبك وعرفت عليك واخترت تعبك وعرفت عليك حتى الهجر قدرت عليك. شوف شوف شوف الأسود تعمل Thank you. غيرني عذاب حبك، لكن انت غيرك غيرك. اسأل روحك اسأل قلبك، قبل ده كله اتغيروا ليه اتغيروا ليه. انا غيرني عذابي حبك، لكن انت غيرك غيرك. اسأل روحك اسأل قلبك، قبل ده كله اتغيروا ليه اتغيروا ليه. انا غيرني عذابي في حبك، لكن انت غيرك غيرك. وحناني عليك قساك، حتى عليا ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي، ولا تسامح روحي معاك غرك فيا. هو حناني عليك قساك، حتى عليا ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي، ولا تسامح روحي معاك غرك فيا. انا يا حبيبي صحيح بتسامح الا في عزة نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على قلبي. انا يا حبيبي صحيح بتسامح الا في عز نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف اصالح وعرف اجي كتير على قلبي. انا يا حبيبي صحيح صحيح بتسامح الا بعز نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف اصالح وعرف اجي كتير على قلبي. وغدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية، تغيرت ومش بيدي، وتغيرت شوية شوية اتغيرت مش بيدي، وبقيت حنيني ليك واكره ضعفي وصبري عليك، واخترت بك وعرفت عنك، واخترت بك وعرفت عنك، حتى الهج قدرت عليك. وانت لو في مكانك عيني عيني، وانت يا عيني عيني عيني، لو في مكانك عيني عيني، كنت حتعمل غير كده ايه؟ اسأل روحك.